بسم الله الرحمن الرحيم يسر إخوانكم في مؤسسة أبي بصير الإعلامية أن يقدم لكم هذا الإصدار. كلمة التوحيد نؤمن به ولا نكفره ونعادي من يكفره. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله ومصطفاه من خلقه ارسله الله على حين فترة من الرسل ودلالة من الناس فبلغ رسالة الله وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين وتركنا على طريق واضح بين المنير. من سار عليه كان من النازين ومن خالفه كان من المهلكين. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه ومن اتبع طريقهم وسلك سبيلهم وحذى حذوهم الى يوم الدين. اما بعد فان خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار. يتمسك كثير من الناس في أمر دينهم وآخرتهم بالحديث الصحيح الذي أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما، يتمسكون بقول الله تعالى بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. فاتكلوا عليها وركنوا إليها وظلوا أن مقصد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو التلفظ بها مع بقاء القلب بعد ذلك أو بقاء الإنسان كله بعد ذلك في غير دين الله على غير منهاج الله على غير سنة محمد صلى الله عليه وسلم. وهؤلاء الناس لو أنصفوا لقرأوا الحديث الذي يليه وهو قوله صلى الله عليه وسلم في نفس الكتب: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. لعلموا آنذاك أن كلمة لا إله إلا الله يجب أن يكون ترجمتها العملية في واقع الحياة بالقول أو بالقلب أو بالسلوك بالجوارح ألا يشركوا بالله شيئا. فالذي قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة هو نفسه الذي قال من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. معنى هذا أنه لو قال لا إله إلا الله 100 مرة أو 1000 مرة أو في كل يوم 100 مرة بل صلى الصلوات 5 في جماعة وصلى الجمعة وصام رمضان كل عام وحج إلى بيت الله الحرام كل عام وأدى زكاة ماله ثم أشرك بالله تعالى شيئا فإن الله تعالى يحرم عليه الجنة، كما قال تعالى: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة. فليس معنى لا إله إلا الله أن تقولها ثم تشرك أو لا تشرك تفعل أو لا تفعل. إن لا إله إلا الله التي تدخلك الجنة هي التي تعني أن لا تشرك بالله تعالى شيئا. من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة ومن مات يشرك بالله شيئا دخل الجنة، أخرجاه في الصحيحين. ويتمسك الناس كذلك لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أن الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. ولو أنصفوا لقرأوا الحديث الذي يليه مباشرة لعلموا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كذلك: من الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة إلى آخر الحديث. بل ذلك على أن لا إله إلا الله تساوي تماما بلغة الحساب أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا. معنى هذا أنك لو قلت لا إله إلا الله في اليوم الواحد 100 مرة ثم لم تعبد الله أو عبدت الله ولكنك أشركت مع الله آخر في العبادة، فإن الله تعالى لا يقبل لك صرفا ولا عدلا ولا صلاة ولا صياما ولا زكاة ولا حجا. لا إله إلا الله التي تذكر الجنة والتي هي الأصل الأول في الإسلام تساوي تماما أن تعبد الله زائد وأن لا تشرك بالله شيئا. كذلك يتمسك الناس لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرف الإسلام بأنه قول لا إله إلا الله في غير ما واحد من الحديث، ولكنهم لو أنصفوا لقرأوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول كما هم يقولون أن رسوله أن الرسول قال إن الإسلام على خمس على شهادة أن لا إله إلا الله، فإن الحديث الذي يليه مباشرة بني الإسلام على خمس: على أن توحد الله، على أن توحد الله، أو على أن يوحد الله، على أن يوحد الله. فمعنى أن لا إله إلا الله أن توحد الله. كذلك في الحديث الذي يليه بني الإسلام على خمس: على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. لمعنى لا إله إلا الله وأن تقوم بالأمرين هذين: أن تعبد الله وأن تكفر بما دونه. ويقول في حديث آخر صلى الله عليه وسلم: من لا سئل كيف يسلم قال: أن تقول أسلمت وجهي لله وتخليت. فلا بد من التخلي ولا بد من إسلام الوجه لله، لا بد من الكفر بما دون الله، ولا بد من عبادة الله، لا بد من أن لا تشرك بالله شيئا، ولا بد من أن تعبد الله تعالى. وهذا هو معنى قول الله تعالى في القرآن الكريم: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله ليس كذلك فحسب واجتنبوا الطاغوت. اجتنبوا الطاغوت تعني وأن تكفر بما دونه، تعني وتخليت، تعني أن لا تشرك بالله شيئا، وأن تعبد الله تعني أن تشهد أن لا إله إلا الله. ويقول كذلك ربنا في كتابه: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وتفسير العروة الوثقى عند المفسرين هي قول لا إله إلا الله، يعني لا إله إلا الله تعني أن تكفر بالطاغوت وأن تؤمن بالله تعالى. فإن لم تكفر بالطاغوت وآمنت بالله حرم عليك الجنة حتى تقوم بالأمرين معا، لأن الله تعالى وصف مشركي مكة بأنهم يؤمنون بالله، فقال تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. مؤمن بالله ولكنه لم يتخلى عما سوى الله، مؤمن بالله ولكنه لم يكفر بما دونه، مؤمن بالله ولكنه يشرك معه أحدا غيره. إذا أردت أن تكون من الناجين وإذا أردت أن تكون من المزحزحين عن النار والداخلين في الجنة فيجب أن تعزم بينك وبين ربك على أن لا تزيق طعاما ولا تقرب امرأة حتى تعلم كيف لا تشرك بالله شيئا وكيف تعبد الله تعالى. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. أما أن تؤجل وأما أن تؤخر فذلك مسلك الشيطان وذلك طاعة الشيطان الذي قال عنه ربنا: يعدهم ويمنيهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. يجب أولا أن تعبد الله تعالى وأن لا تشرك بالله تعالى، يجب أن تتخلى عما سوى الله، يجب أن تكفر بما دون الله. كيف تكفر بما دون الله؟ وما هو هذا الذي هو دون الله؟ وكيف لا تشرك بالله شيئا؟ وما هو حقيقة هذا الشرك؟ يجب أن تعرف، يجب أن تسأل، يجب أن تبحث عن حقيقة هذا الشرك، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أن الشرك أخفى من جديد النمل على الصفا. فإذا أردنا أن نعرف الشرك يجب أن نعود إلى الوراء، نعود إلى الأصل، يوم كان الله ولم يكن شيء معه. كان الله ولم يكن معه شيء، فهو الأول، ثم خلق الخلق، فخلق السماوات والأرض، خلق الأرض في يومين، وخلق السماوات في يومين، وقدر في الأرض أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين، لتعلم أن الله هو الأصل وهو المبدأ وهو الأول. فيجب أن يكون أولا عندك في كل شيء، أولا في حبك، أولا في اتباعك، أولا في طاعتك، أولا في الإنصات إليه، أولا في السمع له، أولا في العودة إليه، أولا في التحاكم إليه. ويجب أن يكون كل الناس وكل مخلوق وكل حي وكل شيء بعد ذلك بعد الله تعالى. كان الله ولم يكن شيء معه، ثم خلق الخلق، وقدر في الأرض أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين. فلا تزعم بعد ذلك أن الأرض لن تكفي الناس، أو أن الرزق لن يكفي الناس، بعد أن قال أن الله قدر فيها أقواتها في أربعة أيام إلى وقت النفخة الأولى. فيكفي الناس ما على ظهر الأرض. يجب أن تؤمن كذلك أن الله هو الرزاق، وأن الرزق بيد الله وحده. يجب أن تطلب الرزق منه وحده. وإياك إياك أن تقول لهؤلاء الناس الذين يقولون دعونا نأكل عيشا، أو أن فلانا سيقطع عيشي، أو أن فلانا يملك لقمتي، فذلك مناف لقول الله تعالى أنه هو الذي قدر وهو الذي رزق. ثم إن الله تعالى بعد أن خلق السماوات والأرض خلق آدم، فاختاره من كل طين الأرض، فخرج الناس على شكل الجبال وعلى شكل التراب الأبيض والأسود والأحمر والأصفر، وخرج الناس كذلك على شكل الطبيعة في القساوة وفي اللين في الصيبة وفي الغلظة، كما ترون هذه الأحجار الهشة والصلبة، كذلك الإنسان. سوى الله تعالى آدم وخلقه من صلصال ومن حمأ مسنون حتى تعفن، ثم سواه تمثال وصنم وأقامه صنما في الجنة. ثم إن الله تعالى بعد ذلك نفخ فيه من روحه، فلما بلغت الروح الخياشيم عطس آدم، فكان أول ما قال آدم أن قال الحمد لله، فرد عليه رب العالمين يرحمك ربك يا آدم. فالحمد لله هي الكلمة الأولى التي ينبغي للعبد أن يقولها، ولا يجوز له أن يحمد قبل الله أحدا، ذلك لأن الله وحده هو الذي أنشأك وخلقك وأوجدك على هذه الأرض، فوهبك الحياة من قبل أن تقدم طلبا للحصول على الحياة، فوهبك الحياة ابتداء، فله الحمد في الأولى والآخرة، وله الحمد عشيا وحين تصبحون. ولذلك بدأ كتابه بالحمد لله رب العالمين. فنطق آدم بالكلمة التي يجب أن ينطق البشر بها جميعا، الحمد لله، فإنهم حمدوا الله تعالى رحمهم، كما قال الله تعالى لآدم يرحمك ربك يا آدم. ثم إن الله تعالى بعد أن خلق آدم وجعل من ضلعه الأيسر الأقصر زوجه حواء لكي تؤنسه، ثم بعد ذلك أدخلهم الجنة، أمرهم الله تعالى بأمر ونهاهم بنهي، ليدلك أنه لا معنى لوجودك من غير أن تؤمر وأن تنهى. أنت مخلوق كآدم لكي تؤمر ولكي تنهى، يجب أن تعلم ذلك ويجب أن توقن بذلك. أنت مخلوق لكي تؤمر وكي تنهى. الله تعالى أمر آدم بأمر ونهاه بنهي، قال يا آدم ادخل الجنة، كل من حيث شئت أنت وزوجك، هذا هو الأمر، أن يسرح في الجنة حيث يشاء وأن يأكل من حيث يشاء، هذا هو الأمر. أما النهي ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين، فالوجود كله قائم على الأمر والنهي، وهذا هو معنى قول الله تعالى أيحسب الإنسان أن يترك سدى. قال ابن عطاء هذه الأمة أيحسب الإنسان أن يترك دون أن يؤمر وأن ينهى، خبرني بربك كيف يأمرك الله وكيف ينهاك الله وأنت لا تقرب من الكتاب الذي حوى الأوامر والنواهي؟ كيف تقول أنك مؤتمر بأمر الله مؤتمر بأمر رسوله صلى الله عليه وسلم ولم تتصفح هذا الكتاب الذي جمع لك فيه أوامره وجمع لك فيه نواهيه؟ لكنك يمكن أن تسارع لتتصفح أوامر البشر ولكي تسري للبشر أمثالك لكي تعرف منهم الأوامر وكي تنفذ النواهي، ويمكن أن تقول للأسياد من البشر أوامر تعدتك وأوامر سوتك وتسارع إلى الطاعة وتسارع إلى التنفيذ. أما أمر الخلاق العليم الذي خلقك من قبل وهو الذي وهبك هذه الحياة فأنت لا تلجأ إليه ولا تحاول أن تقرأ فيه، أنت بذلك معرض عن الحق معرض عن دين الله عز وجل. ثم تقول بعد ذلك أنك تقول لا إله إلا الله وأنك تصلي وأنك تصوم وأنت تزكي وأتحج ولا تعرف شيئا بعد ذلك عن أوامر الله في الكتاب وأوامر رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة العملية والقولية. إن الله تعالى بعد أن أدخل آدم الجنة وأمره بالأمر أن يأكل من كل شيء ونهاه بالنهي أن لا يقرب شجرة بعينها فعصى آدم ربه فغوى وأكل من الشجرة، فكان عاقبتهما أن الله تعالى أخرجهما من الجنة. فخرجا من الجنة قال لهما ربهما من أول يوم قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو. ماذا ستفعلون في الأرض يا آدم أنت وزوجك؟ ستفعلون شيء واحد، أني سأنزل عليكم كتابا فإذا أطعتم والتزمتم بالكتاب أدخلتكم الجنة، إذا خالفتم الكتاب عذبتكم عذابا شديدا في الدنيا والآخرة. هذا هو الأصل الذي يجب أن تعرفه، أنه بدون أن تعود إلى الكتاب وبدون أن تحيا بالكتاب وبدون أن تعيش بالكتاب وبدون أن تفهمه وتتدبره وتعمل بما فيه بل تسارع إلى فهم أوضاع آخر، تسارع إلى أن تفهم كيف تقوم بعملك في المصنع أو في الشركة، تدرس كيف تكون محاسبا ناجحا أو مهندسا ناجحا أو طبيبا ناجحا وتنفق الأموال وتنفق الساعات تفهم هذه الأمور، ذلك لأنك لا تؤمن بالغيب ولكنك تؤمن بالشهادة، تؤمن بعالم الواقع. أما عالم الغيب فهو محض كلام، إيمان نظري بالغيب ولكنه كفر عملي بالغيب. فلو كنت حقيقة تؤمن بالغيب لشارعت وأنفقت المال وأنفقت الوقت لكي تعرف ما هي الأوامر وما هي النواهي وما هو العمل الذي قد كلفني الله تعالى به إذ أوجدني على هذه الأرض. هذا الذي يريد أن يطبق عليه قول الله قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، هو الذي ينفق الساعات وينفق الأموال لكي يزحزح من النار ويدخل الجنة ويكون حقا من أصحاب لا إله إلا الله. قال الله تعالى لآدم وحواء قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإلا يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى. ومن أعرض عن ذكري أي عن هذا الكتاب وعن هذا الهدى الذي سأنزله إليكم من آل الآخر ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة